يزكى مثل ما يزكى غيره ربع العشر. يسوى الذهب يزكى ربع العشر. ولو يلبس ولو يلبس. الصواب فيه الزكاة ولا يلبس. إذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من ذهب خواتم قلادة أسورة غير ذلك. يعرف وزنه في السوق ويزكى هذا قيمة في السوق الذهب المعروف. هذا إذا كان ذهب وفضة. أما غير ذلك من الناس وأنواع الحلي اللي غير ذهب والفضة فلا فيها زكاة إذا كانت اللبس للبيع ولا التجارة. لا يلبس فيها زكاة ولو غير معدل التجارة. هذا الصحيح صح قول العلماء فيه الزكاة. نعم. إذا بلغ النصاب وضعيف مثقال من الذهب مقدارها 11 جنيه و 3-7 جنيه هذا مقدارها. نعم. إذا رضع شخص من امرأة وفق الله الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.